بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الآيات الأولى من سورة البقرة، وقلنا أن هذه الآيات تتحدث عن ثلاث مجاميع للناس. المجموعة الأولى مجموعة المتقين، وتكلمنا عن صفاتهم وخصائصهم. المجموعة الثانية مجموعة الكافرين، وتكلمنا عن بعض صفاتهم. وأيضا المجموعة الثالثة مجموعة المنافقين. وهذا المقطع الذي نريد أن نتحدث عنه اليوم يختص بالمنافقين. ونجد أن القرآن الكريم يتكلم عن المنافقين ربما بأكثر مما يتكلم عن الكافرين، لخطورة ظاهرة النفاق في المجتمع الإسلامي. فانتهينا من مقطعين في سورة البقرة، المقطع الأول كان عن المتقين، المقطع الثاني عن الكافرين، واليوم إن شاء الله نريد أن نتحدث في المقطع الثالث الذي يتكلم فيه القرآن عن المنافقين وخصائص المنافقين. لكن قبل ذلك بقي شيء في المقطع الثاني، وهو أنه ما هو المقصود بالقلب حينما يأتي في القرآن الكريم. الآيات التي تحدثت عن المجموعة الثانية مجموعة الكافرين قالت إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فما هو المراد من القلب في القرآن الكريم؟ ولماذا نسب القرآن إدراك الحقائق إلى القلب، بينما القلب ليس بمركز للإدراك، بل هو مجرد آلة أو مضخة لدفع الدم إلى البدن؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. لماذا ينسب القرآن قضية الإدراك للقلب، بينما هو ليس بمركز للإدراك، هو مجرد آلة لدفع الدم إلى البدن؟ الجواب عن ذلك، هذا السؤال ما أسعفنا الوقت أن نتكلم عنه في الندوة التي تكلمنا فيها عن صفات الكافرين، نجيب عنه الآن، ثم ننتقل إلى المجموعة، إلى الكلام في المجموعة الثالثة. القلب في القرآن يذكر ويقصد به ثلاثة معاني. المعنى الأول، يستعمل القلب في القرآن بمعنى العقل والإدراك، كقوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، وقوله تعالى لهم قلوب يفقهون بها. الفقه هو العلم، فهنا القلب استعمل بمعنى العقل والإدراك. والمعنى الثاني، يستعمل القلب بمعنى الروح والنفس، كقوله تعالى وإذا زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. هنا هذه الآية تتكلم عن الروح، من شدة الفزع تبلغ الروح الحنجرة، إشارة وكناية عن أن الجزع بلغ مبلغ. المعنى الثالث، يستعمل بمعنى مركز العواطف، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. الرعب ينسب للعواطف. وأيضا يقول تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإذا القلب يستعمل في القرآن، وتارة يراد به العقل والإدراك، وأخرى يراد به الروح، وثالثة يراد به مركز العواطف. ولتوضيح ذلك نقول في وجود الإنسان يوجد مركزان قويان. المركز الأول مركز الإدراك، ويتكون من الدماغ وجهاز الأعصاب. لذلك نحن نشعر بأننا نستقبل المسائل الفكرية بالمخ، بالدماغ، حيث يكون الدماغ وسيلة وآلة لاستقبال القضايا الفكرية. والمركز الثاني مركز العواطف، ومركز العواطف هو عبارة عن هذا القلب الكمثري أو الصنوبري الموجود في الجهة اليسرى من الصدر. والمسائل العاطفية تؤثر أول ما تؤثر على هذا القلب على هذا المركز. ولذلك ترى الإنسان يشعر بعواطفه بحزنه بفرحه بهذا القلب. نحس بالثقل عندما توجد مصيبة على هذا القلب، ونحس بالفرح عندما يغمر هذا القلب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. والعلماء يقولون في الحقيقة مركز الإدراك والعواطف الأصلي جزاكم الله خير هو الروح، سواء كان الإدراك أو كان العواطف، سواء كانت العواطف أو كان الإدراك مركزهما الروح. لكن مظاهر هذا الإدراك ومظاهر هذه العواطف ردود الفعل الجسمية مختلفة. فردود فعل الإدراك تظهر في جهاز الدماغ، وردود فعل العاطفة كالحب والبغض والبغض والحب والسكينة والرعب إنما تظهر في القلب ويحسها الإنسان في هذا الموضع من الجسد. حاصل ما أريد أن أقوله إن القرآن يتكلم عن القلب بثلاثة معاني. المعنى الأول أنه مركز الإدراك ويعبر عنه قلب، والمعنى الثاني أنه الروح ويعبر عنها قلب، والمعنى الثالث مركز العواطف ويعبر عنه قلب، وتوجد قرينة في كل ذلك ما هو المقصود من القلب. والحقيقة أن الروح هي مركز الإدراك والعواطف، لكن مظاهر ذلك إذا كان عليكم السلام ورحمة الله مظاهر الإدراك تظهر في الدماغ، ومظاهر العواطف تظهر في القلب. سلام الله بالخير جميعا. الله بالخير جميعا. هذا ما أردت أن أبينه في الاستعمال القرآني. ولذلك البعض يسأل أن القلب تارة يستعمل ويراد به العقل، وأخرى يستعمل ويراد به مركز العواطف، ما الفرق بين الاستعمالين؟ كيف نعرف ذلك؟ نعرف ذلك من خلال القرائن الموجودة في كل آية. هذا تمام الكلام في المقطع الثاني الذي كنا نتكلم فيه عن الكافرين وصفات الكافرين. يعني شيخ كل الأحوال هسه هو ابتعد عن الجزء العضوي للقلب كعضو، مركز مظهر العواطف هو القلب مظهر، لكن في الحقيقة مركز العواطف ومركز الإدراك هو الروح، لكن مظاهر ذلك كيف الآن حتى مركز العواطف عندما نقول هو القلب، لو قلنا هو القلب مظاهر ذلك أين تظهر في الوجه؟ من يخجل، من يخاف، يعني الخجل يظهر حمرة في الوجه، الخوف يظهر صفرة في الوجه، هذه مظاهر. يمكن هذا للتوضيح نقول إن مركز العواطف الحقيقي هو الروح، لكن مظهر العواطف هو هذا العضو الصنوبري، ومظهر الإدراك هو هذا العضو الموجود في الرأس الذي اسمه المخ. والروح ما هي؟ يسألونك عن الروح، قل هي من أمر ربي، لا العلم اكتشف ولا بينت الآداب الدينية ما هي الروح وما هي حقيقة الروح. المقطع الثالث يتكلم فيه القرآن الكريم عن المنافقين. ومن الناس ما يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وتوجد تكملة لهذه الآيات في وصف المنافقين نؤجلها إلى مقطع آخر تقريبا حدود 13 آية تتكلم عن المنافقين، في حين تكلم عن الكافرين بآيتين في سورة البقرة، وعن المنافقين ب 13 آية، ما يدلل على خطورة ظاهرة المنافقين. نتوقف أولا مع المفردات. يخادعون، الخداع هو أن يوهم الإنسان صاحبه خلاف ما يريد به من المكروه، وأصله الإخفاء والإيهام. ويخادعون الله أي يعملون عمل المخادع الذي يريد أن يصل إلى أغراضه بطريقة خفية، بينما الله سبحانه وتعالى لا يصح أن يخادعه من يعرف أنه لا تخفى عليه خافية. وسنأتي يخادعون، لماذا لم يقل القرآن يخدعون؟ لماذا يخادعون؟ نحتاج إلى توقف مع هذه المفردة. أنفسهم، إلا أنفسهم، قالت السورة. النفس تطلق على ثلاثة أوجه: النفس بمعنى الروح، وبمعنى التأكيد جاء زيد نفسه تأكيد، والنفس بمعنى الذات وهو الأصل. يعني هنا وما يخدعون إلا أنفسهم، يعني ما يخدعون إلا ذواتهم، هنا جاءت بمعنى الذات. يشعرون وما يشعرون، يشعرون الشعور أصله الإحساس بالشيء من جهة خافية، من جهة تدق وتخفى، وهو مشتق من الشعر لدقته، الشعر دقيق جدا، والشعور مشتق من الشعر، فالشعور هو الإحساس بالشيء من جهة تدق وتخفى، هذا الشيء فيه دقة وفيه خفاء وأنت تشعر به، فهو إحساس بشيء فيه دقة، أصله جاء من الشعر لدقته، مشتق من الشعر لدقته. في قلوبهم مرض، المرض العلة في البدن، وهنا القرآن استعملها بمعنى العلة في القلب، المرض في القلب، والمراد من المرض في القلب كالكفر والنفاق والرياء وما إلى ذلك. السفهاء، ألا أنهم أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء. السفهاء السفيه الضعيف الرأي، من السفاهة ضعف الرأي وسخف الرأي وتفاهة الرأي. الشياطين، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. الشيطان أصله من شطنة، أي تباعد، فالشيطان في اللغة معناه البعيد عن الخير، المبعد عن رحمة الله، من التباعد، من الشطن. طغيانهم، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم، الطغيان تجاوز الحد في الظلم والعصيان، وطغى الماء حينما يتجاوز الحد في طغيانهم. يعمهون، العمى هو التردد في الأمر من التحير، وهو قريب من العمى، لكن العمى يقال في فقدان البصر، والعمى يكون في فقدان البصيرة. ولذلك هذا عبد الله بن عباس ظهر عيره معاوية، قال أنتم بنو هاشم تصابون في أبصاركم، قال وأنتم بنو أمية تصابون في بصائركم. فالعمى أخطر من العمى، لأن العمى مجرد فقدان بصر، لكن العمى هو فقدان بصيرة، والإنسان الذي يفقد البصر قد تقوده بصيرته إلى الحق، لكن إذا فقد البصيرة فما يقوده إلى الحق إلى الخير. هذه هي المفردات. هذه الآيات وإن لم تصرح بمصطلح المنافقين، أنتم تعرفون أنه توجد سورة كاملة باسم سورة المنافقون، صرحت بالاسم والخصائص، لكن هذه الآيات في سورة البقرة وهي بحدود 13 آية تحدثت عن خصائص المنافقين وإن لم تسمهم بنفس المصطلح. تعبر هذه الآيات باختصار وعمق شديدين عن الخصائص الروحية للمنافقين. ماذا قالت في الآية الأولى؟ قالت: ومن الناس ما يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هذه الآية تعبر عن توضيح حقيقة المنافق. ما هو المنافق؟ المنافق هو من يظهر الإيمان ويبطن الكفر في حقيقته. الآية صريحة، قالت عليكم السلام ورحمة الله، قالت: ومن الناس ما يقول آمنا بالله، يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول، لكن شنو باطنة؟ مقصد. تفضلوا. السلام عليكم. السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله بخير. المنافق يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، لكن حقيقتهم وما هم بمؤمنين، يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. هذه المجموعة تشكلت في الإسلام بعد انتقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. هذه المجموعة لا توجد في الظروف القاسية. الظروف القاسية عندما يكون الدين وتكون المبادئ الحقة تعيش حربا لا هوادة فيها من قبل الخصوم، والظروف قاسية، لا تظهر مجموعة المنافقين والمرائين، لأن في إظهار الدين والتدين ضريبة، فهم لا يحتاجون إلى ذلك. متى تظهر هذه الفئة؟ تظهر هذه الفئة حينما ينتصر الدين ويسود الدين، أو تسود قيمة معينة، تسود مبادئ معينة، وهؤلاء لجبنهم لا يستطيعون التصدي الصريح كالكفار، لا يستطيعون ذلك، فيظهرون المسايرة للمبادئ الجديدة لكنهم يبطنون الكفر وعدم الإيمان بها. هذه الآيات تتحدث بشكل صريح عن الخط العام للمنافقين. ومن الناس ما يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هذا هو الخط العام للنفاق. متى يظهر خط النفاق؟ يظهر خط النفاق عندما ينتصر مبدأ معين وتوجد جماعة في داخلها تعارض هذا المبدأ المعين، لكنها ليست بقدر من الشجاعة أن تواجهه صريحا، فتظهر المسايرة معه. وهذه خطورة المسألة. الكافر تعرفه، الكافر تعرفه في الطرف المقابل لك، لكن المنافق لا تعرفه، لأنه من داخل الدائرة الخاصة التي تظهر التدين. من أهل المدينة مردوا على النفاق، لا تعلمهم، نحن نعلمهم. هذه المسألة. قد رؤوس القوم يعرفون، رؤوس المنافقين يعرفون، لكن ليس كل المنافقين يعرفون. ومن هنا ركز القرآن على بيان الخصائص للمنافقين حتى يعرفوا في المجتمع الإسلامي، لأن المنافق لا يصرح بكفره فهو مجهول من هذه الناحية، فنحتاج إلى أن نتعرف على خصائص المنافقين لكي نعرفهم في مجتمعاتنا. والقضية قضية سيالة، من عصر الرسول إلى هذا اليوم يوجد منافقون ومراؤون في كل مجتمع. هنا سؤال، ماذا قالت الآية؟ قالت: ومن الناس ما يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. سؤال، لماذا نفى الله عن المنافقين الإيمان مع أنهم يصرحون بإيمانهم أمام المسلمين؟ من الناس ما يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، لكن القرآن ينفي ذلك، لماذا؟ أليس أنهم صرحوا بالإيمان؟ السبب هو أن الإيمان حقيقة محله القلب والعمل لللسان. الإيمان الحقيقي موضوعه ليس اللسان. اللسان يحقق لمن تجاهد شهادتين شيء، أنه نتعامل معه من الناحية الظاهرية على أنه مسلم، وهاتان الشهادتان تحفظان دمه وماله، لكنه مسلم حقيقة ليس بمسلم حقيقة، لأن الإيمان محله القلب. ولذلك هذه الآية الكريمة التي تقول لا إكراه في الدين، ما المقصود لا إكراه في الدين؟ شنو لا إكراه في الدين؟ طبعا ما تريد تقول لا تجبرون الناس على الدين، هذا اشتباه. لا تجبرون الناس على الدين مو هذا المقصود. المقصود ان الدين محله القلب، ولا يمكن ان يكره الانسان على ان يؤمن بقلبه، ما بقوة بالعالم تجبره الا ان يهتدي لذلك حتى لو تظاهر. الآية ليست بصدد أنها تتحدث، لسنا في كلامنا في الآية لكن جاء شاهد بها. الآية لا إكراه في الدين ليست بصدد أن تتحدث أنكم لا تجبروا الناس على الدين، الآية بصدد أن تبين أن محل الدين والإيمان والعقائد هو القلب، ولا يستطيع أحد أن يجبر أن يؤمن بقلبه بشيء، لا يستطيع أي أحد إلا أن يهتدي بنفسه. هذه الآية إنما تقول وما هم بمؤمنين، مع أنهم مؤمنون لسانا، هذا إشارة، هذه إشارة واضحة إن الإيمان محله القلب وليس اللسان. لذلك يقول القرآن في موضع آخر قالت العرب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وين محل الإيمان؟ وين محل الإيمان؟ القلب. وهذه الآية تقول وما هم بمؤمنين، هؤلاء في حقيقتهم وسريرتهم ليسوا مؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا، هؤلاء يتصورون أن هذا العمل منهم أظهار الإيمان واستبطان الكفر، نوع من الذكاء والدهاء، وهم في الحقيقة يتآمرون سرا على الإسلام، ويتصورون أنهم بإمكانهم أن يخدعوا الله والمؤمنين. هم يتصورون ذلك، يخادعون الله، يخادعون الله والذين آمنوا. طبعا واضح بعد شنو يخادعون الله، يعني من يخادع المؤمنين فهو يخادع الله سبحانه وتعالى، من يخادع الرسول فهو يخادع الله سبحانه وتعالى. لكن ما معنى يخادعون؟ وما قال القرآن يخدعون يخادعون؟ المعنى أنه خداع متبادل، خداع متبادل. وهنا يوجد نظرتان، توجد نظرتان لهذه الآية الكريمة. النظرة الأولى، طبعا في آية أخرى تبين الخداع المتبادل، تقول الآية أن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله وهو خادعهم، الآية النساء 43. والمعنى اللغوي للخداع هو العمل بخفاء وإيهام، فيكون المعنى أن المنافقين كانوا يستعملون الأسلوب الخفي والمؤامرات في حربهم ضد المؤمنين، والله سبحانه وتعالى يستعمل نفس الأسلوب الخفي في إفشال خططهم. وهذا المعنى لا مانع منه، إن الله يمكر بالماكرين، بمعنى أنه يفشل مكرهم، يخادع المخادعين بمعنى أنه يفشل خداعهم. هذا المعنى لا بأس به ولا مشكلة فيه. يوجد معنى آخر لهذه الآية، أن كلمة يخادعون تبين أن هؤلاء المنافقين لعمى في بصيرتهم كانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توسل بالدين ليخدع السذج من الناس، وهم يريدون بمؤامرتهم أن يخادعوه، أن يخدعوه أيضا، يظهرون له الإيمان وهم يحاربونه في السر. بعبارة شوف الآية ماذا تقول، تقول وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، يوضح في الحقيقة أن لا خداعة من جانب المؤمنين. تكملة الآية، الخداع من جانب المنافقين. إذن لماذا استعملت كلمة يخادعون؟ يخادعون لأنهم اعتقدوا أنه خداع متبادل، اعتقدوا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم توسل بالخداع لإيهام السذج. يخادعون الله ورسوله وما يخدعون إلا أنفسهم وما والذين آمنوا عفوا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ثم تقول الآية، هذا طبعا كلام في الخصائص، الآن بيان حقيقتهم، تكلمنا في الحقائق، حقيقتهم أنهم يظهرون الإيمان وما هم بمؤمنين، وأنهم يخادعون الله والذين آمنوا. ثم تتكلم الآيات في جملة من خصائصهم، شنو خصائصهم؟ الخصيصة الأولى أن هؤلاء في قلوبهم مرض، واضح أن القلب ليس صاف من صفاء الفطرة، مقتضى الفطرة هي الإيمان، ومن غير مقتنع يظهر ذلك حتى يناقش. هؤلاء في قلوبهم مرض وجبن وخوف، يظهرون غير ما يؤمنون به. لكن نحتاج أن نتوقف، ماذا قالت الآية؟ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، واللي توقفت عند هذا المعنى في الندوة السابقة في قضية الجبر، فزادهم الله مرضا، لماذا يزدهم الله سبحانه وتعالى مرضا؟ هنا القاعدة تقول أن الله سبحانه وتعالى ييسر لكل من يعمل، كل من يعمل باتجاه هدف ييسر له الهدف، لأن الله سبحانه وتعالى شاء أن يكون الإنسان مختارا. من يريد هرتزل عمل لبناء دولة يهودية وجهد لأجل ذلك أعطاه دولة يهودية. في الدنيا الله سبحانه وتعالى لا يمنع العامل مما يريد أن يحقق، إلا في بعض الحالات النادرة التي يريد أن يرجع الإنسانية إلى طريق الحق. من أراد الله سبحانه وتعالى، من أراد أن يعمل باتجاه الخير يوفق الله لذلك، ومن أراد أن يعمل باتجاه الشر عندما نقول يسكت عنه الله، بمعنى أنه لا يردعه، لأن الردع يعني الإجبار، والله سبحانه وتعالى لا يريد أن يجبر الإنسان على فعله. فزادهم الله مرضا. وقلت أنا في ندوات اللاحقة، ذكرت هذا المثال، هو مثال صارخ، بعض الأخوة في بعض العقائد يستدلون بالرؤى، يقول لك أنا شفت رؤية أن فلان على حق، الله سبحانه وتعالى ليش يريني هذه الرؤية لو لم يكن فلان على الحق؟ ومن حقه هذا، أنا جبت لكم هذه الرواية مرارا ذكرتها، قلت لكم موسى عليه السلام سأل ربه، قال له العجل من السامري، فالخوار ممن؟ خب السامري صنع العجل، لكن هذا الصوت الذي صار كصوت العجل هذا منين هذا؟ الله سبحانه وتعالى قال الخوار مني. لما يا الله؟ ليش؟ قال لأن مضمون الرواية، لأني رأيتهم قد ضلوا فزدتهم ضلالا، ضل ما يكتب حد. الله سبحانه وتعالى طبعا مو في المرحلة الأولى يزيدهم ضلالا، يردعهم، يعطيهم علامات، يعطيهم آيات، يعطيهم ملامح، يحاول أن يصدمهم، لكن عندما لا يرجعون خلص. الله سبحانه وتعالى شاء إرادته أن يكون الإنسان مختارا، ما يجبره، ما يجبر على الإيمان، والله سبحانه وتعالى قادر أن يجبرنا على الإيمان، يدخل الإيمان في قلوبنا جبرا تكويا وانتهى الموضوع. لكن إذا دخل الإيمان في قلوبنا جبرا نستحق الثواب؟ لا نستحق شيء، مجبورين على ذلك. الله سبحانه وتعالى شاء إرادته أن يكون الثواب بعمل ويكون العقاب بعمل، تركنا مختارين. فزادهم مرضا، لماذا زادهم مرضا؟ فزادهم مرضا لأنه رأى أن لا شفاء بعلمه، لا شفاء لقلوبهم، فخدم على قلوبهم. ومرت هذه الآية أيضا في الخاتم، مرت هذه الآية في المقطع السابق. ثم تقول الآيات ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، سلاحهم الكذب، مواصفاتهم أنهم كذابون، في قلوبهم مرض ويتوسلون بالكذب لتحقيق أغراضهم وخططهم. ثم تستعرض الآيات باقي الخصائص، تقول: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. لا تنقلب الموازين عند بعض الناس، انقلاب الموازين صفة انقلاب الميزان. الإنسان يبدأ في مرحلة في حياته تكون له حالة مع الباطل، حالة، هذا ممكن أن يرجع الموازين بعد ما منقلبه، يمكن أن يؤنبه الضمير، لكن عندما يستمر تتحول القضية إلى عادة، والعادة أيضا يمكن أن يترك الإنسان، لكن إذا استمر تتحول إلى ملكة، وعندما تتحول إلى ملكة هذا الإنسان ليش نقول له أسرع في التوبة، يعتقد أنه بإمكانه أن يتوب متى شاء، لا، عندما تتحول قضية الباطل في نفسه إلى ملكة تنقلب عند الموازين، ويقوم يشوف الباطل حق والحق باطلا، تنقلب عند الموازين، تنقلب، أصلا لا يرى، وهذا ليس بمعذور. هذا واحد يقول لي إذا كان هو لا يستطيع اكتشاف الحق ولا يميز بين الحق والباطل فلماذا يعذب؟ هذه النتيجة وصل إليها بسوء اختياره، بإمعانه في الذنوب والموبقات، باستمراره في ارتكاب المعاصي، هذه مقدمات من عنده، مو من الأول الإنسان غير قادر على التشخيص. الإنسان من الأول قادر على التشخيص بين الحق والباطل، قادر على التمييز، ما منقلب عند الموازين، لكن عندما يصل إلى حال يعتقد أن قتل الإنسان يقربه إلى الله، هذا إنما وصل إليه بسوء المقدمات التي عنده، بسوء بالخبث الموجود في قلبه، والخبث ليس مصنوعا تكوينا، وإنما صار قلبه خبيثا نتيجة ارتكاب المعاصي وعدم رجوعه إلى الله سبحانه وتعالى. تنقلب الموازين. فشوف هذه الصفة، صفة مرض في القلوب، وأصحاب القلوب المريضة واضحين، واضحون عند الناس، يتضحون، قد يغررون بالناس بعض الوقت لكنهم يتضحون بعد حين بعد، ويكذبون لتحقيق أعراضهم، تكتشف عليهم الكذب بعد، تجد أن الموازين عندهم منقلبة. هذا خصيصا من خصائصهم، عجيب، الحق يراه باطلا والباطل يراه حقا، ليش وصل لها النتيجة؟ بسوء اختياره. بعد ذلك تنقلب عندهم المعايير، انقلاب الموازين، يرى أن الحق باطلا والباطل حقا، تنقلب المعايير، التقويم عندهم مختلف، من هو السفي عندهم ومن هو العاقل عندهم؟ هم العقلاء والمؤمنون سفهاء. هذا انقلاب للمعايير، هذا يعني يرون المؤمنين سفهاء بينما هم السفهاء، هم الذين لا يؤمنون بالله، هم لا يؤمنون بالحقيقة. تنقلب عندهم كل المعايير. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. المؤمنون هم السفهاء. شوفوا المعايير وين منقلبة، أنت الآن موجودة في مجتمعنا، المؤمن المتدين ما دام ليس بصاحب وجاهة ولا بصاحب موقع ولا بصاحب منصب غير محترم. الإنسان صاحب الوجاهة وإن لم يكن متدينا فهو محترم عند الناس. طبعا لو وجدت في مجتمع، هذا المجتمع فيه نفاق، هذا المجتمع فيه نفاق، فيه روح النفاق، لأن المعايير منقلبة عنده. فأنت تستطيع أن تميز أن هذا المجتمع وهذا الإنسان منافق أو غير منافق، يقول لك مؤمن، أنا مؤمن أو متصدي للإيمان، لكنه يحترم غير المؤمنين، يقدم غير المؤمنين، يؤخر المؤمنين، هذا منافق. هذه واحدة من علامات المنافق في المجتمع، هذه واحدة من مميزات القرآن. ليس القرآن يجري مجرى الليل والنهار والشمس والقمر، القرآن لم يتكلم عن المنافقين في زمن الرسول فقط، تكلم عن المنافقين في زمن الرسول، ويريد أن يعطينا العبرة والعبرة. ولذلك بإمكان أن يقول للرسول لو كانت القضية قضية عصر الرسول: هؤلاء منافقون، وانتهى الموضوع. لماذا يتكلم عن الصفات؟ يتكلم عن الصفات حتى يشق نحن في مجتمعاتنا نشخص حالة المنافقين. تجد المنافق منقلب عند الموازين. أنت بفطرتك السليمة وتعرف من نفسك الفطرة السليمة، تراه ترى أن هذا الشيء حق ويراه باطل، وصادق في هذه المرحلة أنه يراه باطلا. لكن لماذا وصل لهذه المرحلة؟ ليس جبرا، بالمقدمات. ويقولون العلماء الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار. أنت جعلت نفسك بهذا المستوى من الخوف. وأيضا صفة ثانية مهمة، أن المعايير منقلبة عنده، يحترم من لا يستحق الاحترام. تعبير في يوم السيد الحائري الله يحفظه في شدة الهجمة على السيد فضل الله، المتهجمين على السيد فضل الله اللي سقطوا أقاموا حفل تأبيني لشخص فاسق فاجر خمار لمجرد أنه من العائلة الفلانية. فقال السيد الحائري عجيب بعض الناس، تريد أن ترفع من وضع الله وتريد أن تضع من رفع الله. هذه حالة نفاق في المجتمع. الله رافعة تريد تنزل الناس، بعض الناس. الله واضعة لأنه الله وضع هذا من قبل لا يشرب خمر، الله وضعه لأنه راه لا يستحق. إحنا رجع صاعدة بعنوان من العناوين، هذا انقلاب في المعايير. بينما السفهاء من هم السفهاء؟ السفيه هو الصريح في إيمانه والواضح في عقيدته. لو السفيه اللي مزدوج الشخصية، جبان خائف خائف يظهر شيء ويستبطن شيء، هذه صار علامتين مهمة في التشخيص. قد يقولوا لي المرض في القلوب ما نقدر نشخصه، صعب. فاعطينا علامات نستطيع التشخيص. العلامة الأولى انقلاب الموازين، العلامة الثانية انقلاب المعايير، العلامة الثالثة التلون. قولوا ناس متلونين. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ناس متذبذبين، لا رأي لهم، لا عقيدة لهم، لا فكرة لهم. فكرهم الباطن هو الكفر في الحقيقة، لكن متذبذبين في سلوكياتهم، وذولا متلونين. ويمكن اكتشاف التلون في المجتمع بشكل واضح. من شان البعث هو متصدي للبعث، ومن جو المتدينين هو المتصدي للمتدينين. طبعا في مرض جانبين، في جانب هو هذا المتلون، وفي جانب من رحب به. كلا الطرفين منافق، كلا الطرفين. المتملق متلون لأنه منافق، عقيدة شيء ويظهر شيء، عقيدة البعث. لكن الآن الموجة مو للبعث، أظهر التدين وصار يقود المسيرات للإمام الحسين، هذا منافق متلون. هذا ومن رحب به منافق أيضا. ليش؟ يا صفة تنطبق على من رحب به، تنطبق عند شنو؟ انقلاب المعايير، معاييره إسلامية. لو كانت معاييره إسلامية لا يستقبل هذا الشخص ولا يحترم هذا الشخص. ما أقول أنا ما أدعو إلى قتل الناس، حساب الناس على ربي. لكن أنا ما مطلوب من عندي كمتدين واحد يقول لي نقتل الناس، لا ما أقتل. ما أقتل. إذا كان مفسد في الأرض يوضع بيد القضاء، لكن لو لم يكن مفسدا في الأرض رأيه كذا. أنا ما مجبور أنه أرجع أن أصديه على المجتمع وأحترمه مع أنه إنسان متلون منافق لا يستحق الاحترام، ما مجبور، ولا الإسلام يجبرني، ولا مطلوب مني شرعيا ذلك. أنا مطلوب مني شرعيا أن ما أدعو إلى قتله، باعتبار القضية القاتل تحتاج إلى يقين. لكن ما مطلوب مني أن أعيد احترامه في المجتمع وأنا صاعد في المجتمع مع أنه متلون. المتملق والراضي بالتملق كلاهما منافق. الأول تنطبق عليه صفة التلون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. والمستقبل للمتملق تنطبق عليه صفة شنو؟ صفة انقلاب المعايير، وأيضا عدم احترام قيمة إن أكرم الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله يقول أكرمكم عند الله أتقاكم، ونحن نكرم من هو ليس بمتقي. بعد الآيتان الأخيرتان توضح المصير لهؤلاء، مصير هؤلاء، مصير هؤلاء المتلونين. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. دول فاقدين البصيرة ومتجاوزين الحد ولا يستحقون أن يرجعوا إلى طريق الحق. بعد أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هذا هو المصير الأسود لهؤلاء المنافقين. نحتاج أن نتحدث في بعض أسباب ظهور النفاق، ونحتاج أن نتحدث في سعة معنى النفاق، ونحتاج أن نتحدث في بيان خطورة المنافقين، وأيضا قد نبين لماذا هم قد خسروا الدنيا والآخرة، ما معنى التجارة الخاسرة. هذا إن شاء الله ما سيأتي في الندوة اللاحقة، لكن أكتفي بنقل حديث نستطيع أن نقول إن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام قد طبقوا معنى النفاق على معنى أوسع من معناه المصطلح. المعنى المصطلح للنفاق هو إن الشخص يظهر الإيمان ويبطن الكفر، لكن الأئمة طبقوه على معنى أوسع، لأن الروح نفس الروح والمنشأ نفس المنشأ، الخلفية نفس الخلفية. بتعبير العلماء النكتة الراكزة الدافعة للنفاق هي نفسها موجودة عند من يصفهم الأئمة بالنفاق. في حديث النبوي قال: ثلاث من كنا فيه كان منافقا وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. سيذكر أمورا ليست فيها استبطان للكفر، لكن مع ذلك يعتبر مثل هذا الشخص منافقا. ثلاث من كنا فيه كان منافقا وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، من إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. فتريد مائز للمنافق في المجتمع، يعطيك الرسول مائزا آخر، يقول أنت لا تستطيع معرفة المنافق، لكن من تتوفر فيه مثل هذه الصفات فهو منافق. من إذا اؤتمن خان، شنو يعني اؤتمن خان؟ يعني وضعت عنده أمانة، مقدار من المال أنكره، وضعت عنده سرا أفشى، أعطيته موقعا يفترض أن يكون فيه أمينا لم يصل به أمينا، راعى مصالح نفسه، سرق المال العام خان، تجاوز على المال العام خان، كذب على الأمة في قيمها، خدع الأمة في قيمها لأجل مصلحته، زيف الحقائق على الأمة، هذا كله مصادق من مصادق القيامة. شخص وضع في سلطة فلم يحفظ الأمانة، شخص تصدى للدين فلم يحفظ الأمانة، شخص تصدى للمال العام فلم يحفظ الأمانة، كل أولئك خوانة. والخائن منافق، من إذا تمنى خان وإذا حدث كذب. هذه طبعا من الكاذب لا يؤمن على شيء، الكاذب قد يزيف حقيقة، وقد يقدم من لا يستحق التقديم بكذب يقول لك هذا هو الصالح. الكاذب قد يتفق مع الأعداء ويكذب، كل الصفات تتوفر في الكاذب. وإذا وعد أخلف، لماذا يعد؟ لأنه أراد أن يرضيك، وفي حقيقته يبني على عدم الوفاء، أراد أن يرضي بوعوده وهو لا يقي بها، فتنطبق عليه نكتة المنافق والروح الموجودة في قلب المنافق. أسأل الله سبحانه وتعالى لا يجعلنا من الذين في قلوبهم مرض. أسأله سبحانه وتعالى يجعلنا من مجموعة المتقين لا مجموعة الكافرين ولا مجموعة المنافقين، فإن ذلك لا ينال إلا بتوفيقه وتسديده. صلوا على محمد وآل محمد.